اتبعوا هذه السنة، الحكم اتبعوا هذه السنة، ويعلموا الكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن، قال المقصود الآية ذكرتها، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنة، هي الموعظة الحسنة، ولكن لا يفتو عليهم ولا يفتد عليهم، إنما يستعمل الرأفة والوقف والدين. هذا أمر يعني معروف وليس مولي يعني حتى يتوجه السؤال إليه. الواقع أنه أنا ما فهمته حتى الحكمة، الحكمة تطلق ويراجع السنة كما ذكرنا في الآية السابقة، وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوة يعني علم صحيح للكتاب والسنة والأسلوب الحسن. السلام عليكم وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.